ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، اللهم تقبل منا رقيتنا هذه، اللهم انفع بها يا ربنا وارفع بها واشف بها وعاف بها وآت بها وألف بين القلوب بها يا ربنا، واصرف يا ربنا بها الداء، وانصر يا ربنا بها على الأعداء، واكتب بها الشفاء يا رب الأرض والسماء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله. بسم الله يرقيكم أجمعين من حسد شديد وعيون. اللهم أبطلها يا رب العالمين كلها كلها كلها. بسم الله يرقيكم من عيون نظرت لامة حارة. أبطل يا ربنا آثارها، أبطل يا ربنا آثار الأحساد، أبطل يا ربنا حسدا شديدا كاد أن يهلك الجسد. اللهم أطر يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد، أطر يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد، أطر يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد. أم يحسدون الناس بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطر يا ربنا حسدا كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يفرق بين الزوجين، أثر عليها وعليه بعدم الزواج وبالهم والغم والكرب الشديد وبضيق الصدر. اللهم أطر يا ربنا حسدا كاد أن يهلك الجسد، أطر يا ربنا حسدا شديدا كاد أن يهلك الجسد، أطر يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد، أطر يا ربنا حسدا مهلكا، أطر يا ربنا حسدا مدمرا، أطر يا ربنا حسدا مزلزلا، أطر يا ربنا حسدا مفرقا، أطر يا ربنا حسدا ممرضا، أطر يا ربنا حسدا مؤرقا، أطر يا ربنا حسدا مقلقا، أطر يا ربنا حسدا ممرضا. بل تحسدوننا أطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطره يا ربنا بين الزوجين، أطره يا ربنا على الزوجين، أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، أطره يا ربنا في أفراد العائلة، أطره يا ربنا في البيت، أطره يا ربنا على أخلاقهم وعلى ما آتيتهم. أطر يا ربنا حسدا كادان يهلك الجسد، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء ووالديه، يفرق بين المرء وأولاده. اللهم أطر يا ربنا حسدا كادان يهلك الجسد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اقضي يا ربنا حسدا شريدا قويا عظيما كاد أن يهلك الجسد على ما أتيت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا على أخلاق عالية على أجساد من الأمراض خالية على أجساد قوية طيبة مباركة على أجساد فيها الخير وفيها البركة وفيها الصحة والعافية. أبطل حسدا كاد أن يهلكها ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد. أطري يا ربنا حسدا شديدا أطري يا ربنا حسدا ضيق الصدر وضيق النفس وضيق النفس وضيق النفس وضيق النفس على الكرب الشديد على الألم والوجع على الضر العظيم على التفريق على التفريق على التعطيل على التعطيل. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطري يا ربنا حسدا موروثا أطري يا ربنا حسدا عظيما غائرا قويا عظيما عميقا. اقض يا ربنا حسدا ضيق الصدر اقض يا ربنا حسدا امراض الجسد اقض يا ربنا حسدا اذهب العقل اقض يا ربنا حسدا شديدا معه موكل به معه موكل به معه شيطان معه مارد وعفريت سكن الراس وملك الجسد. عليك به يا ربنا من ملوك الجن عليك به يا ربنا من سلاطين الجن. اقض يا ربنا حسدا كاد ايوه الجسد كاد أن يفرق بين المرء وزوجه عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد ويعظم في الرأس وفي الجسد وفي العقل وفي البدن. اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله. سبب حساسية سبب آلاما وأوجاعا سبب أوراما سبب تفريقا سبب عداوة عداوة عداوة سبب فجوة عظيمة قوية كبيرة بين المرء وزوجه سبب فجوة بين الزوجين سبب فجوة فجوة فجوة فجوة ونفورا ونفورا ونفورا بين زوجين بين زوجين وبين أفراد العائلة. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اطله يا عظيم اطله يا عظيم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا الحسد عليهم اطله يا ربنا كاد أن يهلك الجسد اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الحاضر وفي الغائب في الذكر وفي الأنثى. اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب من الأقارب الحاسدين من العقارب الحاقدين من العقارب في قلوبهم غل عظيم في قلوبهم غل عظيم وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. فاطر يا ربنا حسدهم فاطر يا ربنا حسدهم على حسن الأخلاق على حسن الأجسام وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى شهادة جامعية وعلى جمال وبهاء وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى أخلاق طيبة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى ترتيبها في البيت وعلى حسن تبعلها لزوجها وعلى حسن أخلاقها وخلقتها وعلى هدوء طبعها وعلى الحسب والنسب. اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات. اطر يا ربنا حسدا شديدا أصاب في الولائم والعزائم أصاب في الولائم والعزائم أصاب في زيارات عائلية في زيارات عائلية وفي مسيار فيما بينهم وفي مسيار فيما بينهم. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد ضيق الصدر ألم الجسد ألم الجسد ألم الجسد سبب دوخة وصداعا وآلاما وأوجاعا وأسقاما. اطر يا ربنا أثر حسد اطر يا ربنا حسدا شديدا كاد أن يهلك الجسد اطره يا ربنا مهلكا اطره يا ربنا مدمرا اطره يا ربنا مزلزلا اطره يا ربنا مفتتا اطره يا ربنا ممزقا اطره يا ربنا محصما اطره يا ربنا مكسرا اطره يا ربنا مفرقا اطره يا ربنا محزنا اطره يا ربنا مضيقا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله هو أفصح مني لسانا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ولكم فيها جمال آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله شرح الله صدره آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وإنه لذو حظ عظيم آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس وإنه لذو حظ لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اقضي يا ربنا هذا الحسد في بعضهم في بعضهم اقضي يا ربنا هذا الحسد فيهم كلهم فيهم كلهم فيهم كلهم اقضه يا ربنا اطل اقضه يا ربنا في بعضهم اقضه يا ربنا في بعضهم اقضه يا ربنا فيهم كلهم اقضه يا ربنا قويا اقضه يا ربنا عظيما وبطل ما كانوا يعملون هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اطره يا ربنا اطل اطر يا ربنا هذا الحسد في القلوب في القلوب أثر على القلوب أثر على الصدور أثر على القلوب أثر على الصدور أثر على البطون والظهور أثر على الظهر أثر على البطن أثر على رحمها أثر على رحمها أثر على الفروج أثر يا ربنا حسدا أثر على الفروج أثر على رحمها أثر على الظهر أثر على الدم أثر هذا الحسد الشديد أثر على الدم أثر على الدم أثر على العظم أثر على العظم أثر على المفصل أثر على الحياة أثر أثر أثر أثر بضيق الصدر أثر تأثيرا بالغا على القوة والحيوية والنشاط أثر على الأعضاء أثر على الشعر أثر على الشعور أثر على المحبة بين زوجين وبين أفراد العائلة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اقضي يا ربنا هذا الحسد في الوالد أثر على الوالد أثر على الوالد في الوالد أثر على الوالد أثر على الوالد أثر على الولد أطره يا ربنا هذا الحسد أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا وفي البلد أطره يا ربنا وفي البلد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطره يا ربنا في الذكور اطره يا ربنا في الإناث اطره يا ربنا في الذكور اطره يا ربنا في الإناث اطره يا ربنا في الذكور اطره يا ربنا في الإناث اطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا كاد أن يهلك الجسد على النظافة على النظافة على النظافة على النظافة على النعومة على النعومة على الشياكة على الشياكة وعلى الترتيب وعلى الترتيب وعلى الأناقة وعلى الأناقة وعلى حسن ذوقه وعلى حسن الذوق وعلى ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى وعلى وعلى فكر وعلى فكر النير وعلى فكر النير وبطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فضل يا ربنا حسد كاد أن يهلك الجسد وسبب العصبية وسبب العصبية وسبب النفسية وسبب العرق الشديد وعدم النوم وعدم النوم أثر على النوم أثر على النوم فضل يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا في الراس اطره يا ربنا في الراس اطره يا ربنا اثر على الدماغ اطره يا ربنا اثر على الدماغ وعلى الاحاسيس والمشاعر اثر على الاحاسيس والمشاعر بين الزوجين وبين افراد العائله سبب نفورا سبب افتراقا سبب كراهيه سبب كراهيه اطر يا ربنا هذا الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا حسدا كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد فقل يا ربنا حسدا مهلكا للجسد فقل يا ربنا حسد على الكسر على الكسر على كسر الخواطر على كسر القلوب على كسر الخواطر على كسر القلوب وعلى وعلى وعلى تعاسة سبب تعاسة تعاسة وشقاء وعناء وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر القلب فطر القلب كاد أن يمزق نياط القلب كاد أن يمزق نياط القلب فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا أبطله فطره يا ربنا في كبيرهم فطره يا ربنا في صغيرهم فطره يا ربنا في ذكرهم فطره يا ربنا في أنثاهم وبطل ما كانوا يعملون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا ولكم فيها جمال فتبارك الله رب العالمين على الجمال على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه فتبارك الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة هك يا ربنا مربوطة هك يا ربنا معقدة هك يا ربنا مثبتة من آثار الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة والعيون الخارقة والعيون الحالقة والعيون القاتلة والعيون القاطعة والعيون القاذفة قذفت بالبلاء على الجسد قذفت بالسوء قذفت بالشر قذفت بضيق الصدر قذفت بالآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد واهدي يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله اطيكم أجمعين من هذا الحسد الشديد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يذهب العقل كاد أن يذهب العقل كاد أن يذهب العقل كاد أن يمزق العصب كاد أن يمزق العصب بسم الله بسم الله اطيكم الله يقيكم من هذا الحسد الشديد من هذا الحسد الشديد من ساحر يا ربنا اطل يا ربنا حسدا جر الى سحر حسدا جر الى سحر حسدا جر الى سحر اطل يا ربنا حسدا حسدا جر الى سحر جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم من حاسد وحاسده من حاقد وحاقده يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم بل تحسدون يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا حسدهم اطل يا ربنا حسدهم كلما اقبلوا علينا حسدونا كلما زارونا حسدونا حسبنا الله عليهم حسبنا الله عليهم حسبنا الله عليهم حاسدين حاقدين حسبنا الله عليهم حسبنا الله عليهم من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف حسبنا الله وكفى. اللهم اصرف عنا سوءهم، اللهم اصرف عنا شرهم. يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رحمك يا ربنا بعبدك وامتك يستحي وتستحي ان يردوا عنهم الحاسدين من الاقارب والجيران. يا الله يا الله، عاملهم يا ربنا بفضلك، عاملهم يا ربنا بفضلك، اللهم عاملهم بفضلك. اللهم انهم قد احسنوا اخلاقهم فلم يردوا عنهم زائرا، فلم يردوا عنهم زائرا، ولم يغلقوا ابوابهم يا ربنا، فتحوها، فتحوا ابوابهم، فتحوا قلوبهم للجميع. ومن هؤلاء، ومن هؤلاء حساد وحقاد. يا الله يا الله، اصرف يا ربنا عن هؤلاء المؤمنين والمؤمنات حسدا يأتيهم بالليل والنهار، حقدا يؤذيهم بالليل والنهار، ممن يأتيهم للزيارة، ممن يأتيهم لزيارتهم، ممن يأتيهم ليأخذ أخبارهم، ممن يأتيهم ليزيدهم حسدا على أحسادهم السابقة. يا ربنا يا ربنا، عامل هؤلاء بفضلك، وعامل يا ربنا الحاسدين بعدلك. اللهم اصرف يا ربنا عن هؤلاء المؤمنين الحسد، اصرف عنهم الحسد والحاسد يا ربنا. اللهم اهلك الحاسد، اللهم اهلك الحاسد ذكرا وانثى قريبا وبعيدا، اللهم اهلك الحاسد، اللهم اهلك الحاسد. يريد زوال النعمه، يريد زوال النعمه، يريد مرضا ونقمه، يريد فضيحه ومرضا والما ووجعا، يريد ضرا وشرا. يا الله يا الله يا الله، اقر هذا الحسد، اللهم اقر هذا الحسد، واصرف يا ربنا الحاسد، واصرف يا ربنا الحاسد، واصرف يا ربنا الحاسد. اللهم اصرفه يا ربنا ذكرا وانثى، كبيرا وصغيرا، قريبا وبعيدا، خادما وسائقا وعاملا. يا الله يا الله يا الله يا الله، رحمك يا ربنا، رحمك بالمحسود والمحسوده في هذه الساعه يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا منهما، اللهم اطر الحسد الشديد يا ربنا من الحاضر والغائب والذكر والانثى ومن الوالد والولد. اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد على نعمه وعلى حكمه وعلى حنكه وعلى حسن جسم وقامه وعلى ما اتيت من نعم وعلى ما اتيت من حكم. اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره منهم يا ربنا، اللهم اطره منهم يا ربنا، اللهم اخرجه منهم يا ربنا، اخرجه قيئا يا ربنا، اخرجه غائطا وبولا ومع دورتها الساريه، اخرج يا ربنا عرقا وتثاؤبا ومخاطا، اخرج يا ربنا من مسامي الجلد ومن ملابس الشعر ومن اطراف ومن الاطراف يا ربنا اخرج. اللهم اخرج هذا الحسد الشديد، اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه. بسم الله بسم الله، طاهر يا ربنا الجسد، طاهر يا ربنا العقل يا ربنا والبدن، طاهر يا ربنا الحظ والنصيب، طاهر يا ربنا الوالد والولد، طاهر يا ربنا السمع والبصر، طاهر يا ربنا العينين العينين العينين العينين العينين العينين والأذنين والأذنين والأنف والفم والوجنتين، طاهر يا ربنا الشعر، طاهر يا ربنا الفكرة والعقل والدماغ يا ربنا يا ربنا، طاهرهم تطهيرا، طاهرهم تطهيرا، طاهرهم تطهيرا من الحسد الشديد، من حسد شديد، من حسد شديد. طاهر يا ربنا الوالد والولد، اللهم اخرج هذا الحسد، اللهم اخرجه منهم يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اخرج يا حسد بامر الله، الله اكبر الله اكبر، اخرج يا حاسدا بامر الله، الله اكبر الله اكبر، اخرج يا معطلا بسبب الحسد، اخرج يا مفرقا بسبب الحسد، اخرج يا ممرضا بسبب الحسد، اخرج بامر الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اخرج بامر الله، اخرج يا حاسد، اخرج يا حاسد، اخرج يا حاسد، اخرج يا حاقد، اخرج بامر الله، اخرج من الذكر والانثى، اخرج من الذكر والانثى، اخرج من الزوج والزوجة، اخرج من الذرية اجمعين، اخرج من الاخوان والاخوات، اخرج من البلد والبيت، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله. اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج الحاسد اللئيم، اللهم اخرج يا ربنا نفسا حسودة، نفسا حسودة، نفسا حسودة، نفسا خبيثة، نفسا مستخبثة بين زوجين، بين زوجين، في الزوج للزوجة، في الزوجة لزوجها يا ربنا، وفي الوالد للوالد، وفي الولد للوالد. يا الله، هما وغما وضيقا وكربا وفقرا وألما وجوعا ومرضا. يا الله يا الله يا ربنا حسدا شديدا سبب حرارة حرارة حرارة غير طبيعة الجسد سبب حرارة حرارة حرارة شديدة سبب برودة برودة برودة شديدة سبب جفافا جفافا جفافا شديدة سبب رطوبة رطوبة رطوبة شديدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بسم الله بسم الله بسم الله. اطلي يا ربنا هذا الحسد اطلي يا ربنا هذا الحسد اطلي يا ربنا هذا الحسد اطلي يا ربنا هذا الحسد اطلي يا ربنا هذا الحسد اطلي يا ربنا هذا الحسد ورد يا ربنا الحسد على الحاسد واشغل الحاسد بنفسه اشغله بنفسه اشغله يا ربنا بالمرض أشغله يا ربنا بالوجع أشغله يا ربنا بنفسه أشغله يا ربنا برزقه أشغله يا ربنا بماله أشغله يا ربنا بولده أشغله يا ربنا بزوجه. اللهم أشغل الحاسد بنفسه اللهم أشغله يا ربنا بنفسه اللهم أشغله يا ربنا بنفسه. اللهم يا ربنا اصرف عنا كيده اصرف عنا ضره اصرف عنا شره اصرف عنا ضره اصرف عنا شره اصرف عنا ضره اصرف عنا مكره اصرف عنا كيده اصرفه عنا يا ربنا برمته اصرف عنا سمعه وبصره وكلامه اصرف عنا يا ربنا نفسه نفسه الخبيثه اللئيمه نفسه الخبيثه الماكره اصرف عنا يا ربنا شياطينا يرسلها علينا بالليل والنهار اصرف عنا يا ربنا مرده وعفاريت ظلمه يرسلهم علينا بالليل والنهار. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم ابطله اللهم ابطله اطله يا ربنا ابطله اطل هذا الحسد الشديد كاد ان يهلك الجسد اطل يا ربنا هذا الحسد كاد ان يهلك الجسد كاد ان يهلك الجسد كاد ان يهلك الجسد. اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا واحد يا صمد اللهم اطله يا واحد يا صمد يا الله يا عظيم. اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد واتم النعمه واتم النعمه على المحسود يا ربنا. اللهم اتم النعمه على المحسود والمحسوده الحاضره والغائبه يا ربنا منا ومن ذوينا وممن اشترك معنا في حسد شديد وحقد دفير أثر علينا. يا الله يا الله يا الله يا الله أتم يا ربنا النعمة ربنا أتم لنا نورنا. اللهم أتم النعمة اللهم أتم الحكمة اللهم أتم النور اللهم أتم العافية. يا الله للحاضر والحاضرة للغائب والغائبة للمحسود والمحسودة للمعيون والمعيونة يا ربنا يا ربنا أتم النعمة اللهم أتم النعمة اللهم أتم الحكمة اللهم أتم العافية اللهم أتم الخير يا ربنا اللهم أتم الصحة والعافية اللهم أتم يا ربنا النور يا ربنا والخير لعبدك وأمتك يا ربنا. بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا. اللهم طهرنا أجمعين يا ربنا من الأحساد من حسد شديد ومن نفس خبيثة لئيمة حسودة حقودة ومن عين عين عين نظرت حاسدة عين عين عين نظرت منتقمة حسودة حقودة خرج منها مثل الرصاص والرماح والشهب دخلت في الجسد أو كادت أن تدخل. اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها الله أكبر اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها. اطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد. اللهم اطله يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله على كل محسود ومحسودة بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حسد يغلي يغلي يغلي في الجسد يغلي في الجسد يشوي الجسد يشوي الجسد يشوي الجسد يغلي يغلي يشوي يشوي يشوي الجسد يشوي اللهم اغفره اللهم اغفره اللهم اخرجه اللهم اغفره اللهم اغفره اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اغفره اللهم اغفره اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اغفره اللهم اغفره اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اغفره اللهم اغفره بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد الشديد يغلي يغلي في الجسد يغلي في الجسد يغلي يكوي يكوي الجسد يغلي يشوي يشوي الجسد اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر هذا الحسد اللهم اغفر هذا الحسد اللهم اغفر هذا الحسد اللهم اغفره يا واحد ويا صمد اللهم اغفر هذا الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد كاد أن يهلك الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في المخ في المخ في المخ في الدماغ في الدماغ في الدماغ أثر على السمع والبصر أثر على النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية حجب وحرم من زواج حجب وحرم من زواج حجب وحرم من زواج من زواج ودراسة ووظيفة وكاد أن يفرق بين الزوجين كاد أن يفرق بين الزوجين اللهم اغفر اللهم اغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرج يا رب الحاسد خرج خرج يا أمر الله خرج خرج منها فخرج منها خرج خرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها بأمر الله بأمر الله يا ربنا أخرج يا ربنا الحاسد الحسود منها يا الله أخرج يا ربنا منه ومنها أخرج يا ربنا الحاسدين الحاسدين الحاقدين اللهم أخرجهم يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد اللهم أخرجهم من العروق اللهم أخرجهم من العظام من العظام من العظام ومن النفسية ومن النفسية اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الحاكدين الحاسدين أخرج يا ربنا أخرج الموكل بالحسد أخرج الموكل بالحسد أخرج يا ربنا شيطانا ماردا عفريتا ظالما غاصبا اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خرج يا ظالم خرج لعنك بلعنة الله يا حاسدا ويا حاقدا لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله يهوديا نصرانيا ملحدا كافرا عابدا للشيطان خرج يا أمر الله خرج يا مجوسيا خرج خرج لعنك بلعنة الله يا حاسدا لعنك بلعنة الله يا ساكنا في الجسد يا حابسا من الجسد يا حابسا يا حابسة يا من حبست يا من حبست يا من حبست يا من حبست يا من حبست السمع والبصر يا من حبست يا من حبست يا من حبست السمع والبصر يا من حبست الفكر يا من حبست الجسد في البيت يا من حبست يا من حبست الحظ والنصيب يا من حبست الحظ والنصيب خرج بأمر الله يا ظالم خرج خرج خرج اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الحاسد الحابس اللهم عليك به يا ربنا حاسدا حابسا حاسدا حاقدا حاسدا قاتلا حاسدا ظالما طاغيا باغيا عطلا مغرقا الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا خرج خرج خرج من الأطراف خرج من الأطراف خرج من الأطراف وخرج بأمر الله القيعة وخرج دما وصديدا خرج اللهم اخرج واخرج يا ربنا يا قاده بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل الحسد بطل ما كانوا يعملون اللهم احلل عقد الحسد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احللها يا ربنا اللهم احلل يا ربنا هذه العقده كلها كلها كلها واخرج يا ربنا العاقده يا ربنا اخرج يا ربنا العاق اخرج يا ربنا الحاسد أخرج يا ربنا العاشق العاشق في الجسد العاشق في الجسد دخل بحسد شديد فأصبح عاشق للجسد فأصبح عاشق للجسد يمص الدم وينخر الحوض على النفسية يدمرها وعلى النفسية يدمرها ويصرف الزوجين عن بعضه عليك به يا ربنا عاشق عليك به حاقدة